أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام لتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 35، القسم الخامس: الاستعارة ذات مستعار منه عقلي ومستعار له حسي بجامع عقلي. اشتمل هذا القسم أيها الإخوة على الاستعارة التصريحية التحقيقية صاحبة المستعار منه العقلي والمستعار له الحسي مع الجامع العقلي. وسأشير إلى مأخذ هذا القسم من أرجوزة المصنف بعد كالقسم الذي قبله إن شاء الله تعالى. أمثلة: الأول، مثل قولك لقيت المصيبة آنفا. لقيت المصيبة آنفا، وأنت تريد رجلان لا يسلم غيره من ذاه. فلفظ المصيبة في هذا المثال هو الاستعارة. فالمستعار منه وهو الابتلاء المؤلم عقلي، والمستعار له وهو الرجل المؤذي حسي، والجامع بينهما وهو الإيلام عقلي. تقرير الاستعارة: شبه الرجل المؤذي بالابتلاء المؤلم بجامع الإيلام في كل، واستعير اسم المشبه به وهو المصيبة للمشبه وهو الرجل المؤذي، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية إلى صليح. المثال الثاني: مثل قولك الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة للعالمين، والشاهد في يا رحمة هو موقع الاستعارة. قلنا هذا المثال هكذا: الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة للعالمين، والمراد هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالمستعار منه وهو الشفقة التي اسمها الرحمة عقلي، والمستعار له وهو النبي صلى الله عليه وسلم حسي، والجامع الرأفة واللطف وهو عقلي. تقرير هذه الاستعارة: شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالشفقة التي اسمها الرحمة بجامع الرأفة واللطف في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الرحمة للمشبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثالث: مثل قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالاستعارة وقعت في قوله عز وجل طغى. إنا لما طغى، هذه الكلمة طغى فهي تصريحية تحقيقية ذات مستعار منه عقلي ومستعار له حسي مع جامع عقلي. فالمستعار منه وهو التكبر، لأنه هو معنى الطغيان. فالمستعار منه وهو التكبر عقلي، والمستعار له وهو كثرة الماء حسي، والجامع بينهما وهو الاستعلاء المفرط عقلي. التقرير، تقرير هذه الاستعارة: شبه كثرة الماء بالتكبر بجامع الاستعلاء المفرط في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الطغيان للمشبه وهو كثرة الماء، واشتق من الطغيان طغى، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 20 من يناير 2020 من الميلاد، الموافق للرابع 24 من جماد الأولى عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.